مليانه وعاوزه تسكت. ما Oh! بس هم بتاعين لك خلي بالك. ما Yeah!

Thank you. الشيخ محمود الشحات محمد أول.